نفس يا راكب الأكرم عشتك كبير نزيه القيدار تصفاها تعزم أوصلي خاتم الأنبياء يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير نزيه القيدار تصفاها تعزم أوصلي خاتم الأنبياء احذر بالك لا تتوتر لا تنهى عني احذر بالك لا تتوتر لا تلهى عني وتبور وحش الهادي علي جور ما يهدى يشعل ويطور يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزية القيدار تصفاها تعزم أوصلي خاتم الأنبياء يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزية القيدار تصفاها تعزم لا بيبرد لا بيطفى اطفشي هذا المشعل لا بيبرد لا بيطفى اطفشي هذا المشعل شاهي يمشي للمصطفى ويتهنى ويرتاح البال يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزيه القيدار تصفاها تعزم اوصلي خاتم الأنبياء يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزيه القيدار تصفاها تعزم اوصلي خاتم الأنبياء مدنا باكي يا محمد وملهلج لعندك يقدا مدنا باكي يا محمد وملهلج لعندك يقدا من حبك يا طه لمجد قلبي مفرفر لا بيهدى يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزيه القيدار تصفاها تعزم اوصلي خاتم الأنبياء يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزيه القيدار تصفاها تعزم اوصلي خاتم الأنبياء باغي نشمه والمدينه ونحوس فيها ونجول باغي نشمه والمدينه ونحوس فيها ونجول ونسلم على نبينا محمد طه الرسول يا راكب الأكرم عشتك كبير مزيه القيدار تصفاها تعزم اوصلي خاتم الأنبياء يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزيه القيدار تصفاها تعزم اوصلي خاتم الأنبياء صلوا يا سامعين صلوا عليه وزيدوا صلوا يا سامعين صلوا عليه وزيدوا صلوا على الأمين يلي شفع عبيده يا فارس يا راكب الأكرم عشتك كبير مزية القيدار تصفاها تعزم أوصلي خاتم الأنبياء يا فارس يا راكب الأكرم عشمتك كتير مزية القيدار تصفاها تعزم توصل لي خاتم الأنبياء